السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحبك في الله. والله يا عم أحبك الشيخ، الله الذي أحببتنا فيه. كان في واخد بالك مشكلة يا عم الشيخ، ان ولد نعم عمي نعم كان ولد عمي مدي واحد توك توك كان شغال بيه، والتوك توك اتسرق. ولاد عمك أعطوا شخصا توك توكا يشتغل عليه والتوك توك سرق. ايوه، هي يجوز ان هو يدفع فيه يا عم الشيخ ولا ايه؟ هو المسؤول، هو ايوه المسؤول عنه. طبعا. نعم، لكن إن رحموه بعض الرحمة فجزاهم الله خيرا، ومن يرحم يرحمه الله.